الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب حمدا ملء أرضك والسماء، يغدو بحمدك كل شيء مغرما. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. يا رب حمد، يا رب حمد، وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي. الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي.